نبدأ حلقتنا هذه بعدد من الأسئلة من عدد من الإخوة الكرام حول ما يسمى بعيد الحب. هذه الأسئلة التي وردت اختلفت في مضمونها، بعضهم يسأل عن جواز قبول الهدايا التي تقدم في هذا العيد كما يسمونه، وبعضهم يسأل عن حكم التهنئة به، وبعضهم يسأل عن حكم أكل الطعام المعد في ذلك اليوم. نرجو من فضيلتكم التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن من أحبث الأعمال البدع، والله جل وعلا أكمل لنا الدين في فرائضه ونوافله وأحكامه، وتوفي سيد البشر يوم توفي وقد أكمل الله به الدين بما في ذلك الأعياد. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان للعرب أعياد متنوعة في جاهليتهم، في أيام انتصاراتهم في حروبهم أو حالات فرحهم، فأخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن الله أبدل المؤمنين من أعياد الجاهلية بعيدي الإسلام، الفطر والأضحى. ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي أعمالا خيرية يتقرب بها إلى الله، فأخبر النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا في موضع كذا وكذا، والنذر والنحر يراد به الإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها، أي في بوانه، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني في الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل هذا القول من سيد البشر المأمور بأن يبلغ عن الله رسالاته أن أعياد الجاهلية لا يحل بذل المعروف في وقتها والإحسان. وعيد الحب وعيد الشجرة وعيد الأم وعيد وعيد، كل هذه أعياد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وبالتالي فإن التهادي فيها وإعداد الطعام لأجلها وبذل ذلك إنما هو بذل في أيام البدع، ومن أعان على بدعة أو رضي بتعظيمها وإبراز احترامها واعتبارها فإنما يعتبر مساعدا على البدع، والبدع ضلالات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية أخرى في الحديث: وكل ضلالة في النار. فيجب على المسلمين أن يعتزوا بما شرعه الله لهم من أيام عزهم وعيدهم وشرائع ربهم التي شرعها في عباداتهم وأحكامهم في معاملاتهم وسائر تصرفاتهم. فإن دين الإسلام دين شامل لأحكام الدنيا وبيان أعمالها وبيان أعمال الآخرة وبيان ثوابها. فلا يحل للناس أن يقروا ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فما يسمى بعيد الحب إنما هو من الأعياد الضالة الضلالية التي لا يحل الإعانة عليها ولا التهادي فيها ولا التهاني في أوقاتها. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لاستغناء بما شرعه الله لهم أو شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالهم وتعاملاتهم، بل في علاقاتهم مع الأصدقاء والأعداء، فإن هذا الدين تشريع شامل لعلاقات الإنسانية مع الأصدقاء والأحباب ومع الأعداء ومع الأعداء ومع الأهل والأقراب. فربنا جل وعلا وهو يعلم أن شريعة الإسلام هي الشريعة الشاملة الكاملة التي تشمل البشر كلهم، ضمن هذه الشريعة كل ما يحتاج إليه الخلق البشر في أمر معاملاتهم وعلاقاتهم وسائر تصرفاتهم. فنسأل الله أن يرزقنا الرضا بشرعه وتعظيم ما شرع والتمسك به والبعد عن كل ما يضاد ذلك أو ينافيه، والله المستعان. صلى الله عليكم. هذه المستمعة أم مريم من المدينة النبوية تذكر بأنها امرأة عندها 8 أطفال، مشكلتها أنها تعاني منذ 9 سنوات أن زوجها لا يصلي وبه مس من الجن منذ أكثر من 9 سنوات، ومنذ 22 سنة منذ زواجهم تقول نذهب إلى بعض المشايخ الذين يعالجون بالقرآن فيصلي أسبوع فقط ثم يعود إلى حالته الأولى من عدم الصلاة والعصبية الزائدة وعدم مخالطة الناس بما فيهم أمه ووالده ووالدته حتى في الأعياد، مع العلم أنه يدير أعماله كالبيع والشراء على أتم وجه. تسأل عن حكم البقاء معه والحال ما ذكر. إن كان الأمر اختلال عقل واستيلاء شيطان عليه يصرفه لا قدرة له على مقاومة ذلك ويفقد التصرف العقلية فيكون مرفوعا عنه القلم، فيكون القلم مرفوعا عنه. وإن كان الأمر خلاف ذلك وأنه يحكم أمور دنياه غاية الإحكام وإنما هو متقلب في أموره، فإن من ترك صلاة واحدة متعمدا حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا شك أن السائلة مخالطة له، تعرف أحواله ومدى حضور عقله وذهابه، فإن كانت ترى أنه إنما يفعل أفعال فاقدي العقل فلا حرج عليها، إن كان يفعل أفعال المستهترين بالقيم والأخلاق والدين فلا يحل له أن تبقى معه طرفة عين، والله المستعان. صلى الله عليكم. تقول عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما كانت في سنتها الأولى من الزواج لا تغتسل من الجنابة بعد الجماع، كانت تتوضأ فقط للصلاة، تصلي وتصوم دون غسل لجهلها بالحكم، فماذا عليها في الصلاة والصيام في تلك الحالة مع أنها قضت الصيام كما تذكر وأطعمت عن المدة التي مكثتها دون غسل من الجنابة، إلا أنها لا تعلم عدد الأيام لأنها كانت غير يعني لا تذكرها وكذلك الصلوات. أرجو أنها إذا كان الأمر كما تقول أن تكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والله عفو كريم. والواجب على كل مسلم أن يهتم بمعرفة دينه ويتعلم كيف يعبد الله، وأن يعرف مبطلات العبادة حتى لا يكون سارا في ظلام من عبادته ودينه. إن الدين أمر مهم في أهم من الحياة كلها، فإن الميت حقا هو من فقد الدين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع هلال من الرياض يقول بأنه حج متمتعا ونسي الهدي، فماذا عليه الآن؟ ما دام ذلك حصل نسيانا وكان قادرا فعليه أن يقضيه، أن يذبحه في مكة ويوزعه الفقراء، لأنه لا ينتقل إلى البدل بسبب النسيان. إن البدل الصيام إنما هو لمن لم يجد، وأما من نسي وكان واجدا فإنه لا ينتقل إلى البدل، لم يشرع له البدل. الله عليكم صندوق للأسرة وضعناه يدفع فيه مبلغ من المال للمحتاجين، ولكن من ضمن الشروط أن يرد المبلغ لعائلة المتوفى إذا مات وكان ممن دفع مبلغا لهذا الصندوق، هل عليه زكاة رغم أن هذه المبالغ تعاد لمن توفي؟ إذا كانت الأموال تعود إلى أهلها فالأصل أن فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب، لأنه فيما يبدو أنه لم يجعل المحتاجين فقراء وإنما جعل لتفتيت المخاطر، من حصلت عليه حادثة أو شيء يدفع له من هذا الصندوق، فهو في هذه الحالة وإن كان له جانب خيري فإنه أقرب إلى الأحكام المالية، فتجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا كان نصيبه يبلغ النصاب. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد يقول يسأل عن الدخول بالهاتف الجوال الذي يحمل مصحفا كاملا مكتوبا ومسموعا بالإضافة إلى التفسير وبعض كتب العلم والأذكار، هل له حكم المصحف العادي إذا دخلت به الخلاء أجلكم الله؟ حكم شريط المسجل الذي يسجل فيه القرآن وليس فيه إلا القرآن، لكن هذا ومثله لا حرج عليه، لأن الإنسان لو وضعه خارج محل قضاء الحاجة لن يأمن عليه، وبالتالي فلا حرج في حمله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالرقم 700، وانتشرت المسابقات التي تتم عن طريقه، حيث يقوم الشخص بالاتصال بهذا الرقم والإجابة على سؤال سجل عبر الكمبيوتر، ربما استمر في اتصاله دقائق، تحسب الدقيقة بمبلغ أحيانا يصل إلى 7 ريالات، وبعد ذلك ربما يدخل في السحب وربما لا يدخل. قد صدرت الفتاوى من المجامع والهيئات الشرعية بتحريم هذا الأمر واعتباره قمارا، إلا أننا مع الأسف نشاهد الإقبال المتزايد من الناس، فهل من توجيه إلى ضرورة تعليق القلوب بالله وأنه هو الرازق سبحانه؟ وهل لم تستغربوا إلا هذا؟ إن أمورا محرمة تحريما نص القرآن العظيم عليه، وهدد من لم يستجب للتحريم بعقوبات مرعبة مخيفة، ومع ذلك يرتكب الناس. ارتكاب الناس ليس دليلا على حل شيء، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والقمار نوع من الميسر، والله جل وعلا أحرم الميسر ولو كان فيه انتفاع لمن أصابه الحظ الذي يهدف إليه. والواجب على الجهات المسؤولة عن هذا الرقم أن تمنع استعماله منعا باتا، لأن من يكلم في هذا الجهاز لا يمكن أن يتجه إلى ما يدفع على الدقيقة الواحدة 7 ريالات، وربما تكلم عددا من الدقائق وهو يجد خطا هاتفيا يتكلم معه رخص، إلا لأنه يطمع أن يحصل على أضعاف ما يبذله لهذا التكليم، وبالتالي يصل هذا من القمار والذي يسميه الناس العامة يا نصيب يا نصيب، فهذا عمل محرم. والواجب على كل مسلم أن يقدم خوف الله جل وعلا بين يدي كل رغبة ورهبة، فلا يقدم على مرغوب للنفس إلا إذا تأكد أن الله جل وعلا لا يحاسب يعاقب عليه، ولا يتراجع عن أمر مرهوب إلا إذا تيقن أن تراجعه ليس مما يغضب الله ويسخطه جل وعلا، يجب أن تكون مخافة الله جل وعلا فوق كل اعتبار. الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، يوم القيامة يتمنى الإنسان المضيع لو أن له ما في الأرض جميعا ليفتدي به من ذلك اليوم، فكيف بمن يبذل الأموال ليجمع على نفسه الأحمال الثقيلة من المعاصي، فنسأل الله العافية والهداية. أحسن الله إليكم. كنا في سفر وقد توقفنا للصلاة قبل أذان العصر بحوالي 10 إلى ربع ساعة، فاختلفنا، بعضنا قال الأفضل أن ننتظر إلى دخول وقت العصر لنصلي الظهر والعصر جمعا مؤخرة، وبعضنا قال لا مانع فصلينا في ذلك الوقت، هل علينا إعادة؟ لا إعادة عليكم، لأن الصلاتين يجد معاني إلى بعض يشمله هو الوقت في حال جواز الجمع في السفر، ولا خرج إن شاء الله على ما فعلتم. وإن كان الأولى أنكم صليتم عند دخول الوقت الأولى إذا كنتم في حال توقف، أو أنكم أخرتم التوقف إلى قرب دخول الوقت الثانية، ولكن مع ذلك الصلاة صحيحة إن شاء الله. صلى الله عليكم. آخر وسيلة المستمع يقول عن قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، ما معنى هذه الآية وما الشيء الذي إن لم نفعل حصلت الفتنة؟ هذه آية عظيمة، حدثوا عن الموالاة وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يغضب بعضهم لبعض وينتصر بعضهم لبعض ويبادل بعضهم بعضا المحبة والمودة، وهم الذين خلتهم نافعة يوم القيامة، الأخلاء بعضهم لبعض عدو، وإنما وأهل الإيمان هم الذين خلتهم لا يترتب عليها أخطار وأضرار إذا كانت محبتهم في الله جل وعلا، هم الذين محبتهم فيما بينهم تثمر الخير والبركة. وأما هؤلاء فهم الذين الولاية بينهم، والمقصود أن لا يكونوا أولياءنا وأن لا نكون أولياءهم، فإن الموالاة والمعاداة إنما يجب أن تكون في الله وبالله، ومن لم يفعل ذلك فقد عرض نفسه للفتنة والخطر العظيم. وقد قال الله جل من قائل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، ليسوا إذا كان أبعد الناس، بل لا يصح أن تتبادل المودة بين من يحب الله ورسوله ومن يعادي الله ورسوله، ولو كان المعادي لله ورسوله قريبا ابن أبيك أو ابن أخيك أو ولدك. فالله قال لنوح عليه السلام لما غرق ابنه وقال إن ابني من أهلي، رد الله عليه فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالأهلية الأهل الحق إنما هم المؤمنون بالله ورسوله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من جدة هذا المستمع عين ميم يسأل عن حكم شراء الهدية سواء من المهدى إليه أو من شخص آخر. لا حرج فيها، الهدية يملكها من تستقر بيده بوجه صحيح، فالمهدى له يملك هبتها وبيعها وامتلاكها، بل الصدقة إذا تصدق على فقير بصدقة، والصدقة لا تحل للغني، إذا أهدى منها الفقير أو باعها صح ذلك، كما في حديث بريرة وقصة اللحم عندما قال النبي ألم أرى في الغربة لحما، قيل إنه صدقة على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. امرأة توفي زوجها أثناء عدة الطلاق البائن، هل تعتد للوفاة؟ لا، المطلقة طلاقا بائنا لا عدة عليها للوفاة، لأن العدة لحق الزوج ولبراءة الرحم، فالمطلقة طلاقا بائنا إنما عدتها لبراءة الرحم. صلى الله عليكم. امرأة رضعت من أمي رضاعا طويلا، هل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ إذا كان رضاعها وهي في سن الحولين، وهو الظاهر من سؤالك، فبناتها بنات أختك من الرضاعة، فأنت خالهن لا يحل لك الزواج بشيء منهن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبو سعد من الرياض، يسأل عن حكم التهنئة بمطلع العام الهجري الجديد والدعاء أن يجعله الله عام خير للمسلمين. هذا المطلع ليس من الأعياد الشرعية، ولازلنا غير بعيد من حديث عيد الحب، فالتهنئة به على أنه عيد السنة وعيد الدخول تهنئة بغير عيد، وفي ذلك تشبه بعيد الميلاد، فإن النصارى عندهم عيد ميلاد المسيح وهو رأس سنتهم، ورأس سنتنا إنما هو لقصد الهجرة، وإن كانت متأخرة عن شهر محرم، وبالتالي فلا يصح التهادي ولا التهاني في أول يوم من أيام محرم على أنه عيد الهجرة. أحسن الله إليكم. يقول في لفظة أحبائي في رسول الله والدين، هل يجوز أن يقولها الإنسان؟ إنما الأخوة في الدين، وليس هناك أخوة في رسول الله. الأخوة برسول الله إنما هي أخوة القرابة، وأما الأخوة في الدين فهي أخوة العقيدة، والمؤمنون إخوة. وهذه تعتبر من الغلطات اللفظية. أيضا يسأل عن حكم استخدام كلمة صدفة، كثيرا ما نستخدمها، هل فيها بأس؟ أرجو أنه لا بأس بها، فإن الإنسان قد يحصل له ما يريد دون قصد له، أو يحصل له ما لا يريد دون استعداد للسلامة منه، وإنما جاء في مصادفة أو مناسبة، فإن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول، هل لزيارة المسجد النبوي الشريف أداب معينة؟ نرجو أن تحدثونا بالتفصيل عن فضل زيارة هذا المسجد. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي يشد لها الرحال، أي ينشأ السفر لأجل الذهاب إليها، كما في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول عليه السلام مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وما لا يشد الرحال لها أن ينشئ السفر لا لشيء إلا ليذهب إلى ذلك الموقع، فلا يحل شد الرحل لبلد كذا للتقرب إلى الله بهذا الشد إلا ما كان لزيارة إنسان، فالشد ليس للبقعة وإنما لمن هو في البقعة، فيزور الإنسان أخاه أو عمه أو خاله أو قريبه أو من يحبه في الله من أهل الخير. والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من مساجد المدينة أو مساجد الدنيا ما عدا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعادل صلاتين في مسجد بيت المقدس، ومسجد بيت المقدس بني ووجد بعد المسجد الحرام، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كم بين المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فقال بينهما 40 سنة، أي أن المسجد الحرام بني قبل ذاك 40 سنة، وقد قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إلى آخره. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه السائل ألف ميم عين من الرياض، يقول إذا صلى الإمام في الصلاة قاعدا فكيف يكون الاقتداء به؟ صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه قاعدا فقام الصحابة خلفه فعوم إليه ما نقعد. فلما جلس سلم صلى الله عليه وسلم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقفون على عظمائهم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فيجب على الناس المؤتمين بإمام بدأ صلاته قاعدا أن يصلوا قعودا. وأما إذا بدأت الصلاة من حال قيام ثم قعد الإمام في أثناء ذلك فإنهم يتمون صلاتهم قياما. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه دخل وهم يصلون يصلي بهم أبو بكر الصديق، فلما دخل صلى بهم هو أتم بهم الصلاة قاعدا وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر. فأخذ العلماء الصحابة ومن جاء بعدهم أنه إذا ابتدأت الصلاة بحال قعود للإمام قعد الجميع، وإذا ابتدأت الصلاة بحال قيام ثم طرأ ما حصل لقعود الإمام أن يصلي الناس صلاتهم يتموها قياما. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.